وسلم. اللهم أعط كل واحد منا سؤله في الدنيا والآخرة، وأمنا في تقلبات الأحوال. اللهم تقبل ختمتنا، واجعل اللهم بركتها علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال هذه البلاد، اللهم أصلح حال هذه البلاد، اللهم أصلح حال هذه البلاد، وجنبنا فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وأزل اللهم علينا السخاء والرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا توليها شرارنا. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض وداوي كل عليل، اللهم اشف كل مريض وداوي كل عليل. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين، ومن قهر الرجال. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر، ومن الفقر، ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم في أعلى عليين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقنا بهم صالحين، لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمتنا عليها وبعثنا عليها من الآمنين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إلي الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.